بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة التاسعة من إفعام الذهن الخاوي بمعاني نظم الزواوي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عنوان هذه الحلقة: الجمل التي لا محل لها من الإعراب تتمة. قدمنا في الحلقات الماضية 4 جمل من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي الجملة الاستنافية، والجملة التي وقعت صلة للموصول، والجملة الاعتراضية، والرابعة هي الجملة التفسيرية. وفي هذه الحلقة سنستمع إلى أحكام ونوع آخر من الجمل، أو إلى نوعين اثنين من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهما الجملة الواقعة في جواب القسم، والجملة الواقعة جوابا للشرط. قال الناظم رحمه الله تعالى مشيرا إلى الجملة الواقعة في جواب القسم: وفي جواب قسم لذا منع، زيد لا أكرمنه لكن دفع، إذ جملة القسم مع ما بعده خبر زيد لا الجواب وحده. الجملة الواقعة في جواب القسم كقوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فجملة إنك لمن المرسلين لا محل لها، لأنها جواب القسم. ومنع أبو العباس ثعلب، أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب، ولد في 200 هجرية وتوفي سنة 91 و200 للهجرة ببغداد، وهو نحوي من شيوخ العربية، إمام الكوفيين في النحو واللغة وكذلك الحديث، مشهور بالحفظ وصدق اللهجة والمعرفة بالغريب. منع هذا العالم أن تقع جملة القسم خبرا لمبتدأ، فلا يجوز أن يقال زيد لأكرمنه على أن جملة لأكرمنه خبر عن زيد، وهي في الأصل جملة جواب القسم، فيقع التناقض، يحكم لها بأنها في محل رفع على أنها خبر لزيد، وفي نفس الوقت لا محل لها لأنها جواب القسم فيتنافيان. وأجيب بأن ما ذكر من التنافي لا يلزم، إذ جملة القسم المقدرة وهي أقسم بالله مع ما بعدها من جواب لأكرمنه خبر زيد، من جواب وهو لأكرمنه خبر لزيد، وليس الجواب وحده هو الخبر، ليس الجواب وحده هو الخبر. فإن قلت زيد لأكرمنه، فجملة لأكرمنه لا محل لها لأنها جواب لقسم مقدر تقديره أقسم بالله لأكرمنه. وجملة القسم المقدر مع جوابه أقسم بالله لأكرمنه، هذه الجملة كلها يعني القسم والجواب هي خبر لزيد في محل رفع. ومن ذلك قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. وقوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. وقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فكل هذه الجمل تشبه قوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى مشيرا إلى الجملة السادسة وهي الجملة الواقعة جوابا لشرط غير جازم: والشرط لم يجزم كلولا لو إذا أو جازم خال من الف أو إذا. جملة جواب لولا الشرطية نحو لولا زيد لأكرمنه أو لولا زيد لأكرمته. فلولا هنا حرف امتناع لوجود، وزيد مبتدأ حذف خبره تقديره لولا زيد موجود. لأكرمته اللام جواب لولا، وأكرمتك أو أكرمته أكرمت فعل ماض وفاعل والكاف مفعول به، فجملة لأكرمته لا محل لها لأنها جواب لشرط غير جازم وهو لولا. ومثل ذلك الجملة التي وقعت جوابا للو، والمقصود لو الشرطية، نحو لو جاء زيد لأكرمتك. فلو حرف شرط في مضي، جاء فعل ماض، زيد فاعل مرفوع، لأكرمتك اللام جواب لو، وأكرمتك فعل وفاعل ومفعول. فجملة لأكرمتك لا محل لها لأنها جواب لشرط غير جازم وهو لو. ومثل ذلك إذا، نحو إذا جاء زيد أكرمتك. فجملة أكرمتك لا محل لها لأنها جواب لشرط غير جازم وهو إذا. ومن ذلك قول الشاعر: استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجملي. فجملة فتجمل لا محل لها لأنها جواب لشرط غير جازم وهو إذا، وهذا على قول من لا يجعل إذا من الجوازم، من لا يجعل إذا من الجوازم. وأما من اعتبرها من الجوازم كما هو صنيع صاحب الأجرمية الذي عد إذا الذي عد إذا من الجوازم في الشعر خاصة، حيث قال وإذا في الشعر خاصة، فإذا كان كذلك اعتبر من الجوازم فلا دخل له لما نحن فيه هنا. ثم هناك جملة واقعة جوابا لشرط جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية، هذا ما أشار إليه الناظم حيث قال وجازمين خال من الفاء أو إذا، وذلك كقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها. فجملة ناتي بخير لا محل لها لأنها جواب لشرط جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا. إلى هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الأربعاء 27 من شهر جماد الأولى سنة 39400 للهجرة، الموافق للرابع عشر من شهر فبراير سنة 18 و2000 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.